القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا لقاء جديد في حوارات التاء المربوطة. نجدد التحية للكاتب والباحث الأستاذ إسلام الكتتني على زيارته لنا للمرة الثانية في استوديو البرنامج العام. أستاذ إسلام أهلا بك وسهلا. أهلا بك، وشرف لي أن نكون متواجد في هذا المبنى العريق. أشكرك. نشاهد على تاريخ مصر وحقبة تاريخية عظيمة من حقب. نعم. حقب تاريخية الحقيقة. حقب. يعني حقيقة. يعني منذ أن أسس عام 1934 يعني الإذاعة المصرية. نعم. تاريخ ميلادها الحقيقة 34. نعم. ولكن هذا المبنى بدأ في البناء في الستينيات. نعم. نعم. بدأ في البناء فيه رائد الإعلام الدكتور عبد القادر حاتم بناء على تعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر. ليره. الرئيس جمال عبد الناصر طبعا الجماعة الإرهابية طبعا هو عدوهم اللدود. يعني نعم. احنا توقفنا في الحلقة السابقة عندما انت اطلقت تعبير لانعتاق من نعم. هذه الجماعة. نعم. لكن قبل الانعتاق وانت يعني مراهق وشاب صغير والدك كان يعمل بالسياسة. نعم. ولكنه نعم. لم يكن عضوا في هذه الجماعة. لا لا لا لم يكن. ما الذي أغراك وهم لهم مغريات في البداية وأنت نعم. رجل رومانسي بتلعب السياسة بطريقة رومانسية، ما الذي أغراك بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية؟ ما هذه حتة مهمة جدا، فكرة اللعب على العاطفة. اللعب على العاطفة دي من أسس الطرق والأساليب اللي بيستقطب بها الإخوان الأفراد. فكرة دغدغة العواطف والمشاعر. فأنا كان فكرة المظلومية. ودي برضو من الحاجات المهمة جدا. مظلومية كيف فهمتها؟ ما هو أنا في الفترة دي كنت بقرأ اللي هي الكتب التي أنتجها الإخوان وروج لها بشكل مكثف، المملوءة بالأكاذيب. فقرأتها أنا في المرحلة الابتدائية. لك أن تتخيل يعني. أضف إلى ذلك بعض الخطب، كانت شريط الكاسيت ساعتها. كانش لسه فكنت برضو كان بعض الخطباء، وكان فيه خطيب شهير ويتميز بالأداء اللغوي الشهير طبعًا. كان برضو دايما يتكلم عنهم بشكل جيد. فطبعا ده خلاني فترة الصراع ما بين الإخوان وعبد الناصر وما حدث في هذا الصراع يعني. فخلى في نوع من التعاطف ان الناس دي ظلمت يعني ما بين مزدوجين يعني. لكن طبعا بعد ما نضجنا عرفنا الأسباب والحقائق وانه كان في صراع وانه هم حاولوا يقتلوا الرجل يعني. فالشاهد دي كانت من ضمن الأسباب الرئيسية، المظلومية. لماذا لم تلجأ إلى والدك لتسأله؟ ما الوالد عليه رحمه الله كانت الكتب دي موجودة، ما هو كان بيجيب كتب في شتى أفرع أنواع المعرفة. فكان من ضمن يجيبها على سبيل الراجل في السياسة، فلازم يقرأ يعني. هو كان يميل يمكن أكتر لحزب الوفد. وكانت والوفد كان حزبا وطنيا علمانيا. نعم. وكان في بداية حياته كان هو مسؤول الحزب ورئيس الحزب في ذلك الوقت في لما أعيد. فاكر السادات عليه رحمة الله على الثلاث منابر. فكان عندنا في مدينة جرجة كان كان أسس لهذا الفرع يعني في جرجة يعني، وامتهن يعني من خلال خاصة أن جرجة موطن واحدة من العائلات الوفدية الشهيرة. عائلة عبد النور. هو فعلا كان هو السكرتير العام للحزب، وكان صديق لوالدي عليه رحمة الله سعد فخري عبد النور، وكان مازال القصر بتاع العائلة موجود حتى هذه اللحظة، ومازال المعهد الديني الذي بناه سعد فخري عبد النور. فدي حتى انا اذكر كان جدي عليه رحمه الله كان كان النيل قديما ياتي الى يعني على حافه مدينتنا يعني. وكان في كورنيش. فكان القصر بتاع سعد فخري عبد النور أمام الكورنيش مباشرة. فجدي عليه رحمة الله حكى لي قال رأيت سعد زغلول زمان جاء إلى جورجيا عشان يروح يستقبله سعد فخري في طبعا والد اللي هو فخري عبد النور يعني اللي هو والد سعد اللي هو كان صديق لسعد زغلول باشا زغلول وزميله في الوفد. نعم وزميله في الوفد يعني. فكان دي من ضمن وجدي حكى لي هذه يعني من الغريب أنك أنت ذهبت برومانسياتك السياسية إلى الجماعة الإرهابية ولم تذهب إلى هذا الحزب الذي يؤاخي بين المواطنين وحزب ليبرالي. نعم هو يمكن عشان تجربة الأحزاب في ذلك الوقت كانت خلت فترة الثمانينات بداية التسعينيات ولكن بعد ذلك يعني يمكن يعني الحياة الحزبية يمكن كان في نوع من التراجع شوية في ذلك الوقت فكان من البديل اللي ظاهر واللي عنده هذا التيار ويمكن كان في الوقت ده كان في نوع من العمل يعني منافذ مفتوحة لهم في النقابات وفي اتحادات الطلبة فكانت دي مغريات يعني انك انت فانضممت وانا في السادسة عشرة من عمري يعني في الصف الثاني الثانوي واستمريت لغاية الخامسة والعشرين وكان بعد ما تركت ويمكن من الحاجات اللي خلتني ليه استمر 10 سنين لان ما كانش فيه في الوقت ده عمل سياسي تمارسه الجماعه فين في مدينتنا فانت مش شايف الا الوجه الدعوي والوجه الدعوي ايا يعني لكن لم يكن لهم تنظيم هناك. لا هو تنظيم في موجود تنظيم بس انت مش لامسه يعني. لا انا كنت انضممت للتنظيم بس هو ايه بنمارس بس العمل الدعوي مفيش عمل سياسي. العمل الدعوي كانت مفرداته يعني مغرية لأي حد ومحدش يعترض عليها يعني يقول لك بنقرأ بنعمل حلقات قرآن في المسجد مش عارف بنعمل يوم رياضي بنفطر جماعة حاجات زي كده في حاجات ماشي حلو لكن انت ما شفتش الوجه الآخر الوجه الآخر يعني بدأ ينكشف لي لما بدأت إيه الممارسة السياسية تتضح ودي يمكن أكتر في سنة 2000 لما دخلوا البرلمان وكان حصلوا على 17 عضو في 2000 وبعد كده 2005 88 وهكذا يعني فبدأت الممارسة السياسية تبان أكتر فبدأت أشوف الله ده ما فيش مثالية ما فيش أخلاقيات ده أسوأ من السياسيين العاديين يعني بدأت تشعر بيه ما فيش مبادئ ما فيش لأن أنا اللي تعلمته من والدي عليه رحمة الله السياسة فيها ثوابت وفيها متغيرات بالضبط. لكن أنا وجدت هذه الجماعة أنه الثوابت متغيرات والمتغيرات ثوابت وتحويل الصراع على فكرة من الحاجات الأساسية في خططهم وأساليبهم تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني. طب إحنا بنلعب سياسة مع بعض عايز تزنقني يروح إيه يلخص لك الموضوع في الدين يعني فأنت بتطلع خلاص هتقف أقولي ما انت بتزنقني في حته دي قال الله وقال الرسول بعد كده هو طبعا بيقولها بلي للنص لكن انت ايه بيستغل بما يخدم اهدافه عشان كده انا من اشد المؤيدين لفكره انه ما فيش يا جماعه ما ينفعش نعمل احزاب على اساس ديني دي فكره فاشله احنا بنرتكب خطيئه في حق الدين ليه لما انا بعمل حزب على اساس ديني وبرفع شعارات دينيه احنا بشر وطبيعه البشر بيخطئوا تمام فطبيعي هيبقى في الممارسه هيبقى في اخطاء وفي حاجات الاخطاء دي في النهايه هتوجه لمين ليه كشخص ولا للدين نفسه للدين لانك انت بتصدر نفسك متحدثا باسم هذا الدين متحدث ومحتكر وانت حامي حمى الدين فانت بتشوه هذا الدين بحيث تدري ولا تدري يعني بطريقه مباشره وغير مباشره فطبعا ما ينفعش خلي الدين كده بنقائه وقدسيته وطهرته على جنب وخلينا احنا مع بعض نلعب سياسه ننزل الميدان سياسي لسياسي انما ان انا ارفع شعارات دينيه انا بلوث الدين في النهايه وده اللي شفناه التجربه يعني لما شفنا تجارب هذه الجماعات على شتى أنواعها في الممارسة اللي حصلت وخاصة على فكرة من الناس اللي بقول دايما أنه وصول هؤلاء الناس للحكم كان إيجابيا بمعنى أنه كشف زي في هذه الجماعات طبعاً. تعرف لو ما وصلوش للحكم كان هتستمر فكرة العاطفة والمظلومية والتعاطف الشعبي بهذا المولود والصورة الجميلة الوردية ما زالت إيه مرسومة في أذهان الناس لكن الممارسة السياسية كشفت ووصولهم للحكم كشف هؤلاء الناس إنه الوصول للسلطة كان حلم وإن الشعارات اللي بتطلق ما هي إلا شعارات هي وسيلة وسيلة لغاية غاية الوصول إلى الحكم بالزبط. والسيطرة على الحكم بالزبط. والسيطرة على مقدرات البلاد والتفريق بين مواطنيها نعم ده يعني في أشياء كثيرة جدا في فكرة الناس دي وصولهم للسلطة، لأن طبعا الموضوع ليه أبعاد داخلية وأبعاد خارجية، وهم كانوا أداة من أدوات تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير تمزيق المنطقة. أصلا لما الواحد نضج بدأ يفهم أنه تأسيس هذه الجماعة كان على هوى المستعمر البريطاني، ويمكن المستعمر البريطاني ايه يعني مش ساذج لدرجه انه يجي لمدرس مغمور مش معروف في ذلك الوقت سنه 21 22 سنه ويروح يديه 500 جنيه في ذلك الوقت. نعم. تخيل 28 29 والغطاء هيئه قناه السويس ليه ما يديش المبلغ ده مثلا لمحب الدين الخطيب، وكان رجل معروف في ذلك الوقت واسس جمعيه شبان المسلمين قبل حسن البنا بعام وما ادوهوش ليه المستعمر يعني مبلغ يساعده. مش معنى فضل هذا الشاب المغمور اللي أتاه في كانوا كم واحد أستاذ إسلام؟ كانوا ستة اللي هو ستة. أسس بهم منهم واحد عجلاتي أظن، هو يعني مع احترامنا لكل المهن كان كل اللي انضموا في المنوال الأولى الستة كانوا مهن يعني بسيطة وناس بسطاء يعني ناس ليس لديهم العمق الفكري ولا خالص. وحسن البنا نفسه لم يكن فقيها ولم يكن مفكرا يعني هو كانه شاب متفوق في دراسته، لكن مش هي ده المؤهل اللي يؤهلك انك انت تبقى فقيه يعني في الدين. لا، حسن البنا ليس فقيها. لعبت الخمسمائة جنيه دورها في في عقله وفي غيرت حياته. من الطرائف لما اللي هو البارون البريطاني لما اداله ال 500 جنيه فبيقول له ايه انتوا بتبنوا مسجد وانا قررت اتبرع المشروع ده عظيم وانا قررت اتبرع لكم ب 500 جنيه. فحسن البنا بيرد ايه قال له المشروع عظيم بس المبلغ مش عظيم يعني حتى المبلغ ما كانش عاجبه كان عاوز ايه طبعا زياده يعني فايه تخيل يعني. وبعد كده ده بنسميه احنا الارتزاق بالسياسه. نعم يعني وارتزق لا ويضحك ويضغضغ يعني كتبها في مذكراته هو كان مناور حسن البنا وشديد الذكاء فكان يقول لك ايه اصل هو ده المستعمر ودي الفلوس دي بتاعتنا احنا فاحنا اولى بيها. طب ما كان من باب اولى كلنا بقى نعمل كده بقى ونروح للمحتل ونعمل تعاون معاه ونقول والله ايه انا بتعاون مع المحتل اصل عشان احقق مصلحه البلد. ازاي الكلام ده منطق ايه ده يعني ده مستعمر ده محتل المفروض ده قمه المنطق الميكافيلي بالظبط بالظبط وبعد كده تكشفت وبانت أخيرا الوثائق البريطانية أثبتت بما لا يدع مجال الشك أنهم كانوا بيرعوا هذه الجماعة. نعم. ماديا وسياسيا يعني كثيرا يعني حتى في العام 2000 وما زالوا في رعايتها إسلام. نعم. ونتكلم عن الموضوع ده لكن قل لي كيف أفقت يعني في الصعيد يقول لك يعني على دماغه جات شومة يعني الخطة الأولى إيه؟ ما زي ما قلت لحضرتك انا اللي هو فكره البدايه خالص اللي هو انا بحب الادب والشعر فالتكتيفه ما بحبهاش التقييد احب الحريه. الحاجه الخبطه كانت 2009 النهائيه اللي هو لما لقيت الافلام والتمثيليات اللي هي بتمارس في السياسه ان هم ما يحبوش اي صوت يحاول يعمل اصلاح داخلي داخل الجماعه او فكره المراجعه لا يقبلوا المراجعه يا استاذ ابو خالص. يعني ازاي انت يعني بتقدم نفسك ده الرسول ده الاسلام علمنا ان احنا كل يوم على المستوى الفردي نستغفر قبل ما ننام ودي مراجعه نقضيه لاحوالك واخطائك وعلاقاتك. فربنا بيعلمنا علاقتك مع نفسك علاقتك مع والديك علاقتك مع الاخرين مع ربنا مع مع مع فما بالك بجماعه وهيئه كبيره ما تراجعش نفسها ويجيب لك الحجه يقول لك الظروف لا تسمح. طيب فكان الدكتور حبيب محمد حبيب كان هو المفترض هيبقى المرشد لان هو نائب المرشد هو اللي قائم بقى. فالراجل كان عايزين من نوع من الاصلاح فقال لك لا مش هينفع معانا النظام ده يعني. فعملوا عليه تمثيليه تخيل تمثيليه كده شكليه احنا بنعمل ايه ناخد اصوات وانتخاب وبتاع هم مربطين من تحت لتحت مع بعضهم عايزين نقصي هذا الرجل. بالفعل تم اقصاء الرجل من منصب المرشد يعني وهو بعد كده استقال طبعا من الجماعه لان هو بعد سنين طويله تخيل انت يمكن دي اشد من تجربتي ان انت تخيل لك 50 سنه 40 سنه وتكتشف في النهايه ايه ده معقول انا كنت في وهم تكتشف الزيف والوهم الوهم يعني والضلال نعم فطبعا دي كانت بالنسبه لي ايه خلاص دي النهايه لان انت طول الوقت من ضمن الاساليب اللي بينتهجها هؤلاء الناس ايه انه بيرسم لك صوره ملائكيه عن القيادات إذا كنت، لأن هم بيتباهوا منهج التربية. التربية إن إحنا بنربي الأفراد على الأخلاق الحميدة والسلوكيات و فتخيل القواعد اللي تحت خالص، يعني المفروض إيه سلوكياتهم منضبطة وجميلة يعني. فكل ما تعلى في الهرم التنظيمي المفترض تبدأ أنت يعني تزداد. طبعا. فكانت صورة القيادات صورة ملائكية بالنسبة لنا يعني. فلما ألاقي إنه القيادات بيحصل بينهم من بعض كده، بيعملوا أفلام وتمثيليات وإن هم بيخونوا بعض وتربطات وأفلام إيه ده؟ الله، فكت يعني تخيل الهزة. أنت يعني كل يوم بتكتشف مقلب جديد. بتكتشف زيف جديد. لأن أنت أنت طول الوقت أنت فكرة بس هي بطريقة غير مباشرة، أنت بيغرس فيك فكرة تقديس القيادات. هو مش بيقول لك أنا بقى، لا، هي بالممارسة أنت بتصل إلى هذا، بيبقى في اللاوعي عندك الدخل. في اللاوعي. إنك بدليل أن أنا بتساءل مثلا أستاذ في الجامعة يحمل الحذاء مثلا للمرشد، والمرشد هذا ممكن يكون رجل يعني بسيط للغاية. نعم. ورجل يعني أين عقله؟ أين عقل هذا الأستاذ الجامعي اللي درس فيزياء ودرس ذرة ودرس؟ ما هو حسن البنا عشان يحافظ على أن الجماعة دي بنيتها التنظيمية قوية، أهم حاجة عملها فكرة السمع والطاعة. السمع والطاعة، أنك بتلغي عقلك. ويمكن في مقولة لعمر التلمساني لما لك اللي هو الجندي بين يدي مسؤوله يعني كالميت بين يدي مغسله. يا الله، تخيل عبارة لا حراك. مفيش، انت تسمع وتطيع. وفي مواقف كثيره في السمع والطاعه احنا كنا نشوفها، وكانت طبعا بتدرس لينا على اساس ان دي ايه بقى مناهج لينا، ودي حاجات عمليه يعني. ان انت لما يجي لك مثلا يقول لك ما واحد من قيادات الاخوان المسؤول عنه قال له اهرب، بس ما قال له اهرب ايام عبد الناصر يعني، راح فضل 17 سنه هربان. تخيل، خبر ابيض والله. ما مثلا ايه، وفي حاجات معينه كده يعني بيقول لك عليها انت اصلا بتستغربها. مثلا اقول لك ايه، طب هنمشي 10 كيلو، تروح تمشي 10 كيلو تعزيل ليك او مش عارف او تدريب او او او، وانت تسمع وتطيع. لا، تنام على الارض النهارده. حاجات يعني ايه. فطبعا كان في فكره السمع والطاعه يعني لها اساليب كثيره جدا، بحيث ان هو بمرور الوقت بتتغرس فيك بشكل قوي جدا جدا جدا، بحيث ان انت فعلا بمرور الوقت بتتحول الى يعني خيال مات يعني. مجرد كده قطعه مسلوب الاراده مسلوب والفكر والحريه. نعم. ومسلوب الرغبات الانسانيه اللي بيتمتع بها اي انسان عادي. انت تتخيل لما يبقى المسؤول عنك بيتدخل في ادق امورك، حتى حياتك الشخصيه. طبعا مسؤولك. انت بترجع ليه في كل شيء، حتى كل العلاقه بين الرجل وزوجته. نعم، في كل خبر شيء. انت بتستشيره، هو المسؤول. المسؤول يعني على اساس هو ايه المرجعيه يعني افضل منك يعني في الثقافه والعلم والتربيه و فانت بتسمع وتطيع ليه. اسلام كتبني افاق من كل هذه الضلالات. نعم. اذا سمحت لي في استخدام، افقت قبل 25 يناير. ما هو 2009. 2009. نعم. و25 يناير أنا من برضو ليه برضو يعني عندما أفقت وبدأت تبتعد. ألم تجد مثلا ضغوط منهم؟ ألم تجد تهديدات؟ لا، أنا هقول لك على حاجة من الحاجات المفارقات برضو اللي هي أنت بتكتشفها بعدين، أنت في وقتها مش عارف دي إيه. فالجماعة جماعتين، جماعة عامة وجماعة خاصة. الجماعة العامة اللي هي العامة، لكن الخاصة دي هي الإشكالية بتاعت الإخوان اللي هو التنظيم الخاص. دول أهم حاجة في الجماعة، دول هم اللي متحكمين في مفاصل الجماعة، واللي ليهم الكلمة الأولى والأخيرة، بس أنت مش بتكون عارف كده. إنه تنظيم خاص سيبك. إنه ولا أعضاء الجماعة يعرفون ولا خالص. فأنا لما تركت الجماعة، أنا المفترض أنا كنت عضو نشط جدا. تمام. أنت شاب ومتحمس لو كنت في مجلس إدارة الشعبة ومسؤول ملف السنوي ويعني. فإيه لما تركت الجماعة حقيقة وجدت موقف أنا حتى أثرني ساعتها. المفترض الله إسلام حيسيب الجماعة إزاي يعني الدنيا إيه في إيه إزاي ده فلقيت مفيش، كأنه إيه يعني بركة يا جامع. ليه بقى؟ اكتشفت الحقيقة اللي إنه النظام الخاص اللي هو مسيطر على القيادة داخل الجامعة، أنا مش نظام خاص. فبالنسبة للمسلم مش نظام خاص. مش مشكلة إيه، يمشي إسلام. يمشي إسلام وأحمد وعلي بس أهم حاجة النظام الخاص. يعني أنت لا تملك مفتاحا من مفاتيح الجماعة ولا مفصل من مفاصل الجماعة، حتى لو أنت اسمك في عضو في مجلس إدارة الشعبة يعني في القيادة، لكن مش نظام خاص. لذلك أنت ممكن تلاقي مكتب الإرشاد هو طبعا أغلبيته حيبقى نظام خاص، بس ممكن تلاقي 2-3 مش نظام خاص زي الدكتور حبيب، ما هو ما كانش نظام خاص عشان كده أقصوه مثلا واخد بال حضرتك. فهي دي الفكرة، يعني إيه من ضمن الحاجات اللي أنت بتحس إن أنت داخل يعني عالم مخابراتي يعني إيه طبعا إيه الإسلام يعني الإسلام مش كده يعني. في كلام عن إنه هذا التنظيم تنظيم ماسوني، ايه رأيك في هذا الكلام؟ يعني اميل الى تصديق هذه الرواية، خاصة انه لما بحثنا عن حسن البنا مفيش البنا اصلا في في في عيلته، مفيش عيلة اسمها البنا، ده هو لقب خده. وهو اصلا من من من قرية اسمها شمشيرة في المحمودية، اصلا لف مصر كلها ما لفش قرية. طب ليه؟ وهو اصلا اسمه حسن عبد احمد عبد الرحمن الساعاتي. طب ليه انت شلت لقب الساعاتي؟ كل واحد فينا بيفتخر طبعا بعائلته، تمام، ولقب عائلته، ليه انت تشيل ده وتخليه البنا؟ فهو جايب البنا منين؟ البناؤون الاحرار، اللي هي ايه؟ اللي هي المصطلح بتاع الماسونيه. حتى النظام النظام بتاع الجماعه والشكل الهرمي يعني في في تشابه بينه وبين النظام الماسوني، واخد بحثك. فهو لا يعني في كلام في هذا. لماذا لا يسمح استاذ اسلام وانت باحث، خاصه برضو فكره استاذيه العالم، عفوا يعني دي برضو من ضمن استاذيه العالم والتشدق وال حتى لفظ استاذيه مش موجود في مرادفات الفقه الاسلامي ولا مصطلح اسلامي مر علينا قبل كده، لا ولديهم ثقافه استعلاء. لا هو خد استاذيه العالم الماسونيه برضو الاستاذيه. انت كنت تشعر بثقافه الاستعلاء هذه في التعامل معه؟ لا انا شفتها بعد ما، انا بقول لك انا الفتره اللي انا كنت فيها الفتره الدعويه ما شفتش السياسه. السياسه شفتها بعد ما خرجت من الجماعه. انا شفت طبعا الاستعلاء، ذهلت ازاي احنا ناس المفترض عندنا، انت المفترض ايه؟ المفروض النفسيه اللي يعيش فيها الاخوان ايه، او الناس بتوع ربنا دول ايه؟ انا ربنا هداني لخير، ويبقى نظرتي للاخرين ايه؟ يا انا نفسي الخير اللي ربنا بعته لي يروح لك. لا يبقى في نوع من ايه؟ الاشفاق، التعاطف معاك، الرحمه، انك انا عندي خير تعالى. هم لا، هو بيتعالى بهذا التدين المغشوش عليك انت، ويشوف نفسه عليك. ودي اللي قعدها مين بقى؟ سيد قطب. يعني سيد قطب له خمس اطروحات رئيسيه: الحاكميه، الجاهليه، الاستعلاء بالإيمان، الاستعلاء يا خبر أبيض، الطبيعة المؤمنة، العزلة الشعورية. دول الخمس أفكار رئيسة اللي تميز فكرة سيد قطب. فكرة الاستعلاء بالإيمان اللي هو المفترض تكون إيه؟ بعتز بديني، لكن ما تعالاش على الآخرين. لا، هو الاستعلاء بالإيمان عنده إيه؟ التعالي على الآخرين. وشوف نداه بشكل عملي أثناء الحكم. يعني كانت واضحة جدا. يعني مثال الله يرحمه، إحنا طبعا بنلتزم بأخلاقيات الإسلام، من مات نقول الله يرحمه وحسابه على الله، عصام العريان مثلا وغيره من قيادة الإخوان قبل. ويمكن أنتوا كإعلاميين كانوا يتمنوا أن أنت بس ترفع سماعة التليفون بالضبط، يا أستاذ عصام والله عايزين يا سلام يا لكن لما وصلوا، تعال شوف الاستعلاء في التعامل مع الإعلاميين والصحفيين والسياسيين. إيه يا عم الصلف الغرور ده؟ هو أنت يعني ده انتخابات ممكن تخسرها النهاردة، تكسبها النهاردة، لو كانوا مؤمنين بالانتخابات كوسيلة من وسائل الديمقراطية. لا، هو هو طبعا خد الانتخابات سلمة، وكأن وصوله للسلطة أو لمجلس الشعب أو ما حصد من كراسي بيت ملكية ملكية عن طريق السلطة. لكن قل لي أستاذ إسلام، قبل أن ننتقل إلى هذا، تجربتهم في الحكم، أسأل لماذا لا يشرح منهجهم وفكرهم في مناهج التعليم وفي الإعلام؟ يعني ما الذي يعوق هذا؟ أنا لهذا ما أتمناه. أنت الجماعة عبارة عن تنظيم وفكرة. التنظيم أنت نجحت في تحجيمه بداية من نزول الجماهير والشعب عليهم في ثورة 30 يونيو، وثم أنه جيشنا العظيم وشرطتنا العظيمة تصدت بالنيابة عن الشعب، أنها تصدت للمحاولات الآثمة التي تحاول زعزعة الاستقرار والدخول في مواجهات، وشفنا الدماء وشفنا للأسف الشديد. فطبعا فطبيعي هتكسب الدولة المعركة. وتقريبا ده كان حظ يعني, فضلنا حوالي 3-4 سنوات يعني 2017 يمكن خفت تماما إلى حد كبير هذه العمليات, لم يتبقى إلا الذئاب المنفردة يعني. والذئاب المنفردة على كده في أي حتة في العالم يعني موجودة ولا يستطيع أي جهاز أمني مهما كانت قوته مهما كانت هذه الدولة, أمريكا نفسها فيها ذئاب ما فيش يعني إيه يعني تقصير نقول تتهم به أي أجهزة أمنية إذا حدثت ذئاب منفردة. لكن التنظيم على المستوى السياسي والتنظيمي خلاص اتحكم وانت ايه نجحت في على مستوى الفكرة هي دي انت على مستوى الفكرة مطلوب ان احنا يعني نبذل مجهود كبير لانه انت ايه انت مشكلتك انه الجماعة دي معاها مشروع بتروج ليه طول الوقت وحتى لو انت حجمتها ما هي معاها قنوات بره ومعاها الاخطر من القنوات اللي هي مشكلة السوشيال ميديا دي. كل من هب ودب دلوقتي عادي جدا على السوشيال ميديا بيعمل نفسه مذيع واعلامي وينشر ماشي الحريه للجميع ولكن طبعا الحريه المنضبطه المسؤوله فهم بيستغلوا السوشيال ميديا وينشروا افكارهم ومش موجودين في مصر, ده موجودين في 90 دوله في العالم مشكله كبيره فانت طب انا حجمت التنظيم طب وبعدين طب ما الافكار موجوده اهي في السوشيال ممكن تلاقي ليها تعاطف بينشروها على السوشيال اي حد قاعد يلاقي الافكار جت له قاعد ماسك الموبايل واخد البال حضرتك اقول تصوري وبعدين انت تقول لي رايك فيه معك. اولا لابد ان يحدث تنسيق دولي بين الدول التي اضيرت من هذه الجماعه الارهابيه وتنسيق على مستوى اولا مناهج التعليم بالزبط. ثانيا الاعلام ثالثا السوشيال ميديا لانه كل دول العالم يعني مثلا السوشيال ميديا في الصين محجمه وفي روسيا محجمه وفي ايران محجمه وفي الكثير السوشيال ميديا بتسبب لك ضرر غير عادي وبالتالي لابد ما الذي يعوق تنفيذ هذه الافكار البسيطه المتواضعه قل لي بما انك باحث هو بص حضرتك انا اصلا يعني أسأل يعني مش بالسهوله بمكان يعني ان احنا نغلق لان بيت حاجه بيت اساسيه من اساسيات الحياه لكن هي عاوزه يعني ايه بعض التنسيق والتنظيم زي ما قلت حضرتك اتنين انت الموضوع زي ما برضو اسلفت حضرتك محتاج تنسيق على درجه عاليه ما بين الدول وفي كل دوله الدول التي اضيرت بارهاب هذه الجماعه وحتى التي لم تضر انت المفروض انا دايما اقول ايه يعني تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني فريضة شرعية طبعاً. وضرورة بشرية ووطنية نعم نعم ده لازم لأنه أنت دلوقتي الفكرة على مستوى العالم يبقى لابد العالم كله يتكاتف لأنه إيه وعلى فكرة مش بس الإرهاب أو التطرف اليميني عندنا إحنا ما هو برضو في تطرف يميني في الدول الأوروبية طبعاً. إحنا نواجه التطرف بشكل عام بس طبعا إحنا تخصصنا أو إحنا في منطقتنا التطرف الديني بالضبط. الإسلامي يعني واخد بال فطبعا لابد يبقى في تكسير لذلك أنا مع فكرة ويمكن من دواعي سروري ان يعني كنت بروج دايما للفكره دي والحمد لله الدوله المصريه على راسها سعاده الرئيس انه خد القرار اللي هو فكره انشاء المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف ده فكره عظيمه مطلوب تفعيلها على ارض الواقع عشان نشتغل بقى ايه بقى بدايه التفعيل حاجتين انك انت وقايه في محور وقايه ومحور علاج محور علاج اللي هو ايه احنا طبعا القيادات قطعا ده تحاكم وتحاسب لان هي مسؤوله عن كل اللي حصل بالضبط من تشويه وجرائم تشويه للاسلام وجرائم في حق الوطن والمواطنين وقتل وعنف ودماء لكن انا مشكله الشباب الصغير اللي راح في الرجلين اللي هو مش عندوش الاسرار بتاعت الجماعه ومجرد طيع بيطيع الاوامر اللي جايه له وبتدغدغ عواطفه بحجه احنا بننصر الاسلام نعم فانت الشباب ده احنا عايزين نعمل له عمليه علاج تمام العلاج الفكري العلاج الذهني نبدا نعيده لحضن الوطن ما هو دول ولادنا يعني العلاج الذهني والفكري والروح كله ده محور المحور الثاني الوقايه انا يهمني انه الاجيال الجديده النبت الصغير اللي وطالع ازاي انا احميه من اي افكار فيها تطرف فيها تكفير فيها عنف فيها فيها فيها عشان يبقى اساسيات موجوده عنده ثابته بحيث اي لو تعرض في اي وقت لهذه الافكار لا ما انا خلاص انا عامل له حائط صد. طب الحاجات دي هعملها ازاي؟ برامج في التعليم زي ما حضرتك برامج في الاعلام برامج في الثقافه برامج في الشباب والرياضه في الاوقاف في الغناء يبقى انت تحتاج الى مشروع مشروع وخطه استراتيجيه مشروع متكامل مشروع تعليمي ومشروع اعلامي ومشروع اقتصادي بالضبط وعلى الجانب الاخر انت محتاج مشروع لتنقيه التراث الإسلامي مما علق به من شوائب، وده المفروض يكون مشروع الأمة ويقود هذه هذا المشروع الأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات وجامعة الزيتون، المنظمات الإسلامية الكبيرة دي تقود. لأنه إحنا جزء من المشكلة إيه؟ إنه شباب عنده عاطفة، ما عندوش ذات ثقافي ولا فكري ولا تعليمي أهله إن هو إنه يقرأ له حديث أو آيتين من هنا وبتاع مش عارف تفسيرهم إيه، يروح إيه أو يقرأ لابن تيمية فتوى معينة يروح يخبطها على أرض الواقع ولا هو ده ويكفر وبتاع. وحصلت المشكلة ليه؟ لأن إحنا ما نقناش هذا التراث. إحنا عايزين ننقي هذا التراث عشان ما يجيش الشباب ده يكرر لي نفس التجربة ويقال يقرأ لي الحديث من هنا ويروح إيه يؤمن به ويقتنع به ويقول لك هو ده الدين ويبدأ يكفر ويقتل وهكذا. فمهم جدا هذا المشروع. فتراثنا الإسلامي مليء بالمناطق المضيئة، وبرضه في مناطق فيها ألغام. إحنا عايزين نشيل هذه المناطق اللي فيها ألغام اللي أنتجت في النهاية هذا المنتج من الشباب اللي للأسف يعني اعتنق. يعني أنا لاحظت أن هذه الجماعة الإرهابية بتنظر إلى الفكر الإسلامي نظرة انتقائية، تنتقي منه ما يناسب أهدافهم السياسية وما يناسب أغراضهم الاقتصادية، ويقنعوا به الشباب والعامة. يعني فكرة لي اللصوص يعني ولا تقربوا الصلاة نفس القصة. هو فعلا هم أساتذة في هذا المجال. يعني النهاردة ممكن الحلال يبقى حرام والحرام بكرة يبقى حلال، عادي جدا عند هذه الجماعة للأسف الشديد. لأن أهم حاجة المصلحة، المصلحة والجماعة، الجماعة، الجماعة دي أهم حاجة. لذلك فكرة الوطنية مش موجودة. هي الوطنية عندهم الجماعة أو العقيدة ما بين مزدوجين. يعني إذا جاز لنا أن نقول أنهم متدينين، يعني حتى تدين هذه الجماعة مش هو التدين اللي إيه، يعني ليس لهم وطن. ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتدا بوطنه. ده أنا كمان رديت على الفكرة دي، لأن حسن البنا قعد الحكاية دي تماما في الرسائل، في رسائله. يعني أنه إيه لما سئل أن العقيدة ولا الوطن، قال لا العقيدة. أن وطن المسلم عقيدته. يا سلام. وطن المسلم يعيش في عقيدته يعني. لكن أنا رديت عليه قلت له من ضمن يعني طب بص كده القرآن بيقول ايه، والذين اخرجوا من ايه ديارهم. وتلاقي دايما يقول لك ديارنا، ديارهم، دياركم. الله ما بيتكلم على موطن الكفر اللي هو الشرك اللي هو مكة، ومع ذلك بيجيب لك الضمير اللي هو بتاع الملكين اللي هو انك تعتز بها ديارنا. طبعًا. الاعتزاز بالوطن. فهو بيغرق اهو القرآن يعني فكرة الوطنية، يقولوا الوطن حفنة من تراب. ففكرة الوطنية معدومة، يعني مش موجودة في أدبيات هذه الجماعة. وإن ادعى أفرادها أن هم يعني وطنيين وما إلى ذلك، هم الحقيقة بيقاوموا فكرة أنه احنا اعتدنا في هذه المنطقة على فكرة الوطن والقومية وكل هذه الأفكار اللي هذه المنطقة عرفت منذ ظهور الإسلام. ما هو أنت من ضمن الحاجات اللي محتاجة تجديد، يعني من التجديد للخطاب الديني. أنت في 100 سنة الأخيرة إيه اللي حصل في العالم وفي تركيبة العالم وطبيعة الدول والعلاقات بين الدول؟ إنه غلبت فكرة الدولة القطرية على مفهوم الدولة الأم أو اللي هي الأمة. مفهوم الأمة ولا مفهوم فطبعا ده المفروض محتاج مراجعة طبعا. انك انت تجدد في خطابك الديني بما ده. احنا عندنا فاكر حضرتك الإمام الشافعي عليه رضوان الله لما كان في العراق وجي مصر غير في الفتاوى. فانت الفتوى بتتغير بتغير الزمان والمكان. فانت دلوقتي في عالم له طب ما انت بتنتهج أداة من أدوات هذا العالم الجديد اللي فكرة الديمقراطية اللي انت مش مؤمن بها وبتستغلها عشان توصل للسلطة. طب ما انت مؤمن بآليات ونظام هذا العالم وتيجي عند أحد الأسس الرئيسية ده إيمان يوصلك إلى هدفك. يعني هم بيؤمنوا بالديمقراطية للوصول إلى الحكم. وانا عاوز أوصل المعنى إيه؟ ان انت بتدور في فلك هذه المنظومة الجديدة في أثناء مسيرة البشرية. يعني احنا وصلنا إلى هذا المنتج النهائي لهذا العالم والعلاقات ما بين الدول. فغلبت فكرة الدولة القطرية. فانت ازاي انت يبقى فكرة الدولة القطرية هي الغالبة حاليا، وتيجي انت تقول والله لا والله أصله هي العقيدة هي الأساس. هي الفكرة الأصح في الموضوع ده ايه؟ توازن. بالضبط. يعني الدين والوطن. حتى احنا درسنا لعلك تذكر انه مصر دولة عربية. نعم. ومصر دولة إسلامية, إسلامية. ومصر دولة أفريقية لدوائر السياسة الخارجية المصرية بالضبط وألف باء سياسة على فكرة يعني. فطبعا ده بيغيب عن أذهان هؤلاء الناس, وإنه أهم حاجة عنده. لذلك إحنا شفنا التصريح إنه ممكن مسلم ماليزي يحكمني مش يحكمني مسيحي مصري يعني شوف الـ هذا الفكر عفوا المتخلف. فطبعا لا, على فكرة حتى في منظور الفقه الصحيح الكلام ده لا أساس له من الصحة, لا أساس له من الصحة لا يعني. فللأسف الشديد الناس دي إيه بتلوي عنق النصوص لمصلحتها الشخصية. ما فيش فكرة الوطنية, فكرة تقديس, فكرة يا أستاذ عبد الرحمن يا أستاذ الكبير, فكرة احتكار الحقيقة. أنا وبس اللي بفهم بالضبط. أنا اللي بحتكر أنا الدين, أنا جزء من الاستعلاء يعني. حتى إحنا كان الواحد يقول من ضمن لما نضج, طب إحنا بتقول الإسلام هو الحل, أي إسلام؟ إسلام الإخوان أم إسلام الجماعة الإسلامية ما بين أم إسلام الرسول أم إسلام الرسول أم إسلام السلفيين أم إسلام الشيعة أم إسلام من إسلام من فللأسف الشديد المفاهيم. لذلك هم ظاهريا يقول لك احنا جماعة من المسلمين, لكن الحقيقي هم بيعتقد ان هم جماعة المسلمين والخارج عنها كافر. لذلك سيد قطب في افكاره لما قال الحاكمية والجاهلية, طب ما انت بتكفر على فكرة. حتى احنا اكتشفت برضو من ضمن ان التكفير اللي بذر بذوره الاولى حسن البنا مش سيد قطب, المتعارف على مين سيد ان هو اللي اشاع هذا الفكر. انما لا, حسن بذر بذوره الاولى. ده في مقوله ليه في رسائله بيقول ايه, ومن ليس على منهاجنا ولا على طريقتنا فليس له حظ في الاسلام. يا السلام, فسر كصكوك الغفران يعني يعني يعني زي برضو كان بيصنف الناس اللي هم اللي بيتعامل معهم في المجتمع. قال لك الناس من نريد من الناس أن يكون واحد من أربعة, يا مؤمن بنا ماشي بقى إخوان, يا متردد يعني بين بين, يا متحامل اللي هو إيه ضد يا نفعي ليه مصلحة. طب ما تقولش ليه واحد خامس واحد متدين بس مش عايز يبقى إخوان ليه ما تقولش كده, هو ما فيش اللي هم دول. لكن ما تبقاش انت متدين احنا بس ولو في حد متدين من خارج الاخوان يبقى ايمانه مشكوك فيه. شفت الاحتكار الحقيقة واحتكار الدين واحتكار التدين, احتكار كل حاجة وفكرة حتى هذه النظرية طبقوها في السلوك الاقتصادي. لذلك احتكار المنافع واحتكار الاقتصاد فكرة العوالم الموازية موجودة. يعني عندك اسلام عاملين ليهم اسلام موازي, ليهم وطن موازي, نصوص دينية موازية, يعني كل ليهم جيتو عايشين داخله. وهذا هو ده فكر الماسونية ده فكر الماسونية بالضبط. اللي خارج عن هذا الجيتو خلاص يبدا ايه يعني اسلامه وايمانه مشكوك فيه, انه ليس له يعني ان احنا نتعاون معاه, ان احنا مثلا نقف معاه, ان احنا لا, اهم حاجة احنا الاخوان, مجتمع الاخوان. لذلك احنا فاكر المقوله بتاعت صبح صالح لما الاخواني لا يتزوج الا اخوانيه يعني في ايه بالظبط يعني دول حريات الجنه ولا لا يعني. ففكره لكن استاذ اسلام, الى جانب كل هذه الاسباب الشعب المصري ثار عليهم وتبعه شعوب عربية أخرى كثيرة. وإحنا شعب المصري شعب متدين فعلا بفطرته وإحنا اللي بدأنا التوحيد طبعا, يعني لما وجد هذا الدين في هذه الأرض إحنا أول شعب. فهذا الشعب المتدين بفطرته أنا بعتبر من الحاجات التي لو حابين نوصف بها ثورة 30 مليون, انتصار إسلام وإيمان العوام على إسلام وإيمان الخواص, النخبة اللي هم بيعتبروا نفسهم نخبة متدينة. ليه؟ الناس بفطرتها شافت نماذج, إيه ده؟ هو ده الدين؟ إيه ده؟ هي دي الناس اللي بتقول قال الله وقال الرسول. فالناس ضجت. هي الفكرة مش الحكم في حد ذاته, الفكرة الأهم إن شافت نماذج وأشكال مش ممكن مش ممكن يكون سلوك سيدنا النبي بهذا الشكل اطلاقا. هو سيدنا النبي كان بالشكل ده يا جماعه. شفنا حاجات طول السنه او من يناير وطالع يعني, وختمت بالسنه. وطبعا بعد السنه اللي صار فيها الشعب الاخوان بنت اكتر يعني, وشفنا مناظر وبرك الدماء. الناس ضجت. ايه ده؟ ازاي ان المسلم يكذب؟ ازاي المسلم يراعي وازاي ان هم اللي قالوا قبل ما يوصلوا للسلطه عملوا عكسه تماما لما وصلوا للسلطه. هو ده فين الاسلام؟ فين الشعارات؟ ده انا معايا مشروع النهضه بعد ما وصلوا للسلطه. لا يا جماعه ده مشروع فكري. ايه ده؟ وكل الحاجات اللي كانوا يعني كانوا في ايديولوجيتهم الدينيه خلفوها لما وصلوا للسلطه، قالوا ما عندناش مانع، يعني حاجات كتير ارتكبوها. فالناس ايه؟ قالت لا لا لا لا مش معقول. مش هم استاذ الاسلام اللي كتبتني انا الحقيقه عديد من الموضوعات لابد ان اناقشها معك، خاصه انه من عباءه الجماعة الإرهابية خرجت العديد من الجماعات الإرهابية على مستوى العالم. صحيح. وهذا موضوع لقاء ثالث إن شاء الله. لكن لازم يعني أسألك سؤال أخير في هذه الحلقة، يعني كيف يمكن للإعلام المصري، إعلام الشعب المصري، أن يقف في وجه هذه القنوات التي تزيف الحقائق وتلتحف بلحاف وغطاء هذه الجماعة الإرهابية؟ قل لي، يعني أنت راجل بتعمل في الإعلام الآن وباحث، كيف يمكن أن يعني إيه نصد خناجرهم إلى صدورهم؟ نعم. طبعا أنا من المؤمنين بفكرة الإعلام يواجه بالإعلام. نعم. الفكر يواجه بالفكر. السلاح يواجه بالسلاح. نعم. وده اللي الدولة إيه وقفت ضدهم. إحنا كإعلام أي معركة الإعلام يواجه بالإعلام. انه اهم حاجه انك يبقى في خطه وتنسيق، يعني مش كل قناه تعيش في جزر منعزله او عامه، لان هم بيخططوا وبينسقوا مع بعض كل قنواتهم والسوشيال ميديا وكتاباتهم. بيخططوا. لازم انت تعمل، يبقى في خطه استراتيجيه الكل يعمل، ومش الدوله بس على فكره، ده الدوله ومؤسسات المجتمع المدني والقوى والاحزاب السياسيه. انا الوم بعض القوى والاحزاب السياسيه اللي مش في برامجها السياسيه المواجهة الفكرية مع هذا التطرف. يعني أنا حقيقة هو الإعلام محتواه مواجهة فكرية، محتواه مضمون فكري. فيبقى احنا نعمل خطة استراتيجية، يبقى في تنسيق ما بين كل المهتمين بالشأن الإعلامي، سواء ميديا مرئية، ميديا مسموعة. سوشيال ميديا، كل وسائل النشر بكافة أشكالها، يبقى في كده ايه، يبقى في خاصة أنك تملك الحقائق. بالضبط. هي دي. فلماذا لا تقاوم أكاذيبهم بالحقائق؟ بالضبط. يبقى خطة استراتيجية بتعرض الحقيقة في مصداقية، في شفافية، بتحسن اختيار اللي بيؤدي هذه الرسالة، يكون وجه مقبول لدى الجماهير، ما بيكونش وجه منفر، فبالتالي الجماهير ايه تنفر منه وما يستمعوش إليه. هذه مشكلة أخرى. والحقيقة نحن ننتظر الباحث إسلام الكتتني في لقاء ثالث إن شاء الله. يعني لا يتبقى إلا أن نشكره على أنه حضر إلينا مرتين، والحديث معه في الواقع يحمل الكثير من الشجون والأمل والمعرفة. شكرا لك أستاذ إسلام الكتتني، الباحث في الجماعات المتطرفة، ونلتقي دائما على خير وفي القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. ودائما أنا بحب أختم دائما في كل لقاءاتي إن بقول حفظ الله مصر. حفظ الله مصر وتحيا مصر. وتحيا مصر. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.